بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب عوالي الإمام مسلم لابن حجر العسقلاني. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذا الكتاب يتعلق برواة الحديث، وهو الذي يسميه أهل الحديث الإسناد. والإسناد خصيصة فاضلة لهذه الأمة، وليست لغيرها من الأمم السابقة، وينبغي للمسلم أن يعتمد على الإسناد في نقل الأحاديث والأخبار. قال عبد الله ابن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال سفيان الثوري: الإسناد سلاح المؤمن. كما أن طلب الإسناد العالي سنة، قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: وطلب الإسناد العالي سنة عمن سلف. وهذا يدعونا لبيان معنى الحديث العالي، فهو من حيث اللغة العالي اسم فاعل من العلو ضد النزول. أما في الاصطلاح فالإسناد العالي هو الذي قل عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أكثر. وحرص المحدثين على الإسناد العالي لأنه يبعد الإسناد من الخلل، لأن كل رجل من رجال السند يحتمل أن يقع الخلل من جهته سهوا أو عمدا، ففي قلة رجال الإسناد هو في الحقيقة تقليل لجهات الخلل، وفي كثرة رجال الإسناد كثرة لجهات الخلل، وهذا أمر لا يحتاج إلى دليل. وعلو الإسناد أقسام عديدة، أجلها وأولها القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد نظيف غير ضعيف، كما قال ابن الصلاح في مقدمته. من هذا الإسناد العالي الكتاب الذي جمعه وانتقاه الحافظ أبو الفضل ابن حجر العسقلاني، وهو عوالي الإمام مسلم التي تميز بها على شيخه البخاري. وهذه العوالي 40 حديثا شرفت بقرب السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلة طبقات رواتها وبعد إسنادها عن الخلل. وقارن ابن حجر بين إسنادها لدى الإمام مسلم وإسنادها لدى شيخه البخاري، فجاءت أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبمقدار ما يقترب السماع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل شرف الزلفى إليه. وهذه 40 حديثا هي ما اتفق عليه شيخان البخاري ومسلم، انتقاها ابن حجر من صحيح مسلم، واختار لها من الأسانيد أقصرها ومن الطرق أوجزها، ثم قابلها بطرق البخاري التي هي أبعد وأطول سندا، ليثبت ما قصده من وصف العلو لمسلم على البخاري. يقول محمد المجدوب محقق الكتاب: ولا يحسبن أحد أن الأمر فيه حط لمقام الإمام البخاري، أو تقليل من شأنه، أو تسويد للإمام مسلم عليه، فإن ذلك بعيد ولن يكون، وهو شيخه وإمامه. وأحاديث البخاري في جملتها أعلى من حديث مسلم، وحتى هذه المنتقات نفسها نجدها عند البخاري بطرق أعلى من طرق مسلم، فهو إذن علو محدود من طريق مخصوص بالنسبة لهذا أو ذاك. والكتاب في جوهره ومادته هو عملية اختيار وانتقاء وتفنن بديع في هذا اللون من التصنيف. ولا شك أن الإمام مسلم غير هذه 40 يحصل له فيها العلو على البخاري. ويحتوي كتاب عوالي الإمام مسلم على مقدمة شرح فيها ابن حجر رحمه الله تعالى معنى العلو، وذكر بعض أنواعه، ثم ذكر الأحاديث التي نقلها عن الإمام مسلم إسنادا ومتنا. والإسناد الذي أورده ابن حجر مطابق تماما لما في صحيح مسلم، إلا بعض النقص أو الزيادة مع اختلاف في بعض المفردات، وهي كما يبدو تصحيفات من الناسخ. والمتن أيضا مطابق لما في صحيح مسلم، إلا أنه كثيرا ما ينساق في بعضه مع البخاري. وأقدم لك عزيزي المستمع مثالا يقرب لك طريقة ابن حجر في عرضه لأحاديث الكتاب، وهو الحديث 23. قال أبو بكر بن شيبة وأبو كريب جميعا عن حفص: قال أبو بكر: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قال: فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. فقرأت النساء، أي سورة النساء، حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ رفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي، فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل. ولهذا الحديث روايات أخرى بهذا المعنى. يقول محقق الكتاب في التخريج: أخرجه الإمام مسلم في فضل سماع القرآن وتدبره، وأخرجه الإمام البخاري في كتاب فضائل القرآن باب البكاء عند قراءة القرآن الكريم. ثم يبين العلو برسم جدول يوضح فيه إسناد البخاري وإسناد مسلم، مشيرا إلى أنه من عوالي الإمام مسلم، وكأن البخاري سمعه من الإمام مسلم، فقد رواه مسلم عن أبي بكر عن حفص عن الأعمش، أما البخاري فقد رواه عن مسدد عن يحيى عن سفيان عن الأعمش، ورواة مسلم أقل بكافة الطرق، فعلى إسناده بهذا. هذا مثل يبين لك منهج ابن حجر في كتابه عوالي الإمام مسلم، وهو من كتب ابن حجر العسقلاني الطريفة التي تظهر لك عناية المحدثين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعله من المفيد أن ننهي هذه الحلقة بنبذة عن ابن حجر، واسمه أحمد بن علي العسقلاني الأصل المصري المولد والمنشأ، نشأ يتيما من الأبوين وحفظ القرآن وله 9 سنين من العمر، سمع صحيح البخاري مبكرا إلى جانب حفظ مختصرات العلوم، ونظر في فنون الأدب ونظم الشعر، ثم اجتمع بحافظ العصر في زمانه زين الدين العراقي فلازمه 10 أعوام، وحبب إليه فن الحديث، وطاف ابن حجر في الأمصار الإسلامية، لأن الرحلة في الطلب كانت من سمات العلماء في تلك العصور. وقد ولي ابن حجر التدريس والقضاء، وصنف مصنفات قيمة في ميدان الحديث النبوي بخاصة، أبرزها فتح الباري شرح صحيح البخاري، وكتاب الإصابة في تمييز الصحابة، ثم هذا الكتاب الذي قدمت تعريفا به وهو عوالي الإمام مسلم. والذي قام بتحقيق الكتاب محمد المجذوب، فقدم له وعرف بالأسانيد ووضع لها جداول تفصيلية مقارنة وفهرسة علمية. وقد نشر الكتاب في طبعته الأولى عام 73 و900 للميلاد. إن كتاب عوالي الإمام مسلم لابن حجر العسقلاني هو واحد من المؤلفات العديدة في فن العوالي، وهو علم جليل من علوم الحديث النبوي. والصلاة والسلام على صاحب الرسالة المحمدية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.